نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنخاطب فيها زي ما وعدناكم المرة اللي فاتت، هنخاطب فيها الرجال. هيبقى الكلام بصفة مباشرة مجموعة من النصايح. عنوان حلقتنا النهاردة بالظبط بيجاوب على هي الستات عايزة ايه. احنا كنا عملنا حلقة قبل كده هي الرجال عايزة ايه، النهاردة هي الستات عايزة ايه. بتردد علينا كتير جدا جدا من الأسئلة، وبيفضل السؤال ده يتكرر على فكرة. يقولك انا مش فاهم دماغ زوجتي، انا مش عارف بفكر ازاي، انا مش عارف. مرة واحدة كده الاقيها قلبت عليا، اخرج الشغل ارجع الاقيها مشغلة موشح نكد، ما اناش عارف لا اتعامل معاها. بفكر انفصل بشكل جدي جدا، مش مهم هظبط امور الاولاد. ولو شاب خاطب او عاقد يقولك لا وانا جواز نكد ليه كده، طب بلاش منه افضل. الاول احنا ان شاء الله هجاوب على شبهة العزوبية، وافضل حاجة ان احنا ما نتجوزش ومش عارفة ايه والكلام ده، وان ده مسؤولية. والاسباب بقى هي واحد بيحكي لك كده تجارب فاشلة ولا خبرات سلبية منه، وكل ده يعني انا عايز اعرف يعني، او اقول لكم ان الشباب اللي بيسمع الكلام ده عادة بيبقى من ناس اوعى تتجوز. بص نصيحة، خليك يا ابن على البر، اوعى تتجوز. احنا هنجاوب على الموضوع دوت في حلقة منفصلة. بس انا عايز اقول لك اوعى تكون فاكر اللي بيحكي لك ده هيجي يحكي لك اوقات السعاده اللي هو عايش فيها في زواجه، ده بيحكي فقط اوقات النكد والاوقات اللي بيبقى فيها الدنيا يعني ايه مش متظبطه. طيب هنعمل ان شاء الله زي ما وعدتكم حلقه ونجاوب فيها على ليه اتجوز وليه ارتبط، وهو طب ما انا عايش ومكفي خير شري وكده على ان شاء الله. لكن تعالوا النهارده في حلقتنا اقول لك على بعض الاوقات اللي بتبقى فعلا ما ينفعش تكلم فيها الزوجه، ما ينفعش في الاوقات ديت انت تحتك بيها او تتعامل بشكل خلاف الطبيعه اللي هي موجوده فيها. خلينا نفصل شويه ونقول الوقت الاول. اول وقت، وقت التبويض. وقت التبويض ده هو مش وقت الحيد، لازم تبقى فاهم النقطه دي وعارفها كويس، سواء عاقد او متزوج حديث، عشان بتخضوا يعني العرسال الجداد دول بس لهم مخضوضين كده. ده بيبقى اربع او خمس ايام تقريبا، بيبقى في منتصف الدوره بتاعتها الهرمونيه للمراه، بيبقى قبل الوقت الحيد تقريبا ب 10 ايام، او في ناس بتبقى بسبعه على حسب. خلي بالك ان الوقت ده مش شيء او اللي هو وقت التبويض ده مش حاجه بيولوجيه بحته، لا جزء كبير منهم نفسي، وده كلام النهارده. الوقت ده بيكون جسم المراه مليان استروجين وبروجستيرون، دي هرمونات، الهرمونات هرمونات الانوثه عندها، بيأثروا فيها طبعا بشكل كبير جدا جدا. يعني تبص تلاقيها نفسيتها فعلا مش متظبطه زي الخمار بتاعي ما هو مش متظبط وياك زي كل مره كده. الوقت دوت بيبقى طبعا عايزه اقول ان هو بيبقى مايل للسعاده عند معظم الستات، الهرمونات مفروزه بنسبه عاليه جدا وهي عامله دماغ وسعيده جدا جدا. انا عايزه اقول ان في الوقت ده انت تطلب فيه اللي انت عايزه، او نصيحه ماشي، الوقت ده انت قدامك تطلب عايز حلة محشي ماشي، عايزه تروحي تزوري اهلي ماشي، سامحوني عشان الخمار دايما بيقع احنا اصحاب بقى ويعني الدنيا عادي، تطلب منها تسلفك معاكي تسلفيني حلو، لانها بتبقى سعيده وعامله دماغ، انت استغل الامر ده. تطلب منها بقى لا انا خارج النهارده مع اصحابي وفي يوم الاجازه المقدس اللي ما ينفعش تخرج، لا هتسيبك كل حاجه. الوقت ده زي ما قلت لكم بيبقى قليل، اربع وخمس ايام فرصتك ان انت تستغلهم صح، او نصيحه. الوقت الثاني اسمه الوقت البي ام اس، ده وقت مخيف جدا بيسموه الدكاتره كده، بيجي بعد وقت التبويض بكام يوم. ترجمتها هي الاعراض ما قبل الطمس، لا ما قبل الحيض بتاعها الاساسي. اسباب طبيه طبعا مش معروفه لحد دلوقتي، ولكن برضو لها علاقه بنقص هرمون الاستروجين والبروجستيرون. الستات في التوقيت ده يا جماعه بتبقى قرفانه جدا من نفسها، من حياتها، من الدنيا، من العيشه اللي هتشوفه، هتلوق صاحيه تصف شجره من كل شيء حواليها تقريبا. بيبقى الاستروجين زي ما قلت لكم البروجستيرون بيبتدوا يقلوا في جسمها، وبتبقى بقى حقيقي مش مبسوطه. انت كزوج ماشي، متزوج جديد او عاقد، ما تتخضش، عايزاك تتخض، لكن اعرف المعلومه دي عشان ما تتصدمش من الافعال. هتلاقي حاجات غريبه جدا بتحصل في الوقت ده، فجاه بتتلكك لك فجاه كده، طلعت لك بتتلكك لك على اي حاجه، عايزه تتخانق، عايزه تزعق، تلاقي مره سكتت واكتئبت، وبعدين هوب فتحت موشح العياط، بتعدي ما تعرفش في ايه، ما كنت بتضحكي من شويه. بصي تلاقيها مشيت كده زي الانسان الالي، راحت الثلاجه هجمت على المسكرات ولا مش عارفه ايه، او الحاجات الحادقه حسب بقى توجهها في الامر بيبقى ازاي في الحياه. ما تحاولش تفهم في ايه، ولا تسالها، ولا تتكلم جنبها بصوت عالي ابدا، ما تصحكش. افتح معاها مواضيع لو هي فتحت خلاف كده لا. الحلقة دي بتستمر قد ايه؟ احنا بنقول بتستمر 7 أيام تقريبا، عند الناس تانية بتبقى 10 أيام. المهم هو ده لحد ما يجي هرمون تاني بقى اللي هو اسمه الاف اس اتش. الهرمون ده بيحفز تاني فرز الاستروجين والبروجستيرون. الوقت ده خلي بالكم منه جدا جدا جدا. الوقت الثالث، التوقيت الثالث، بيبقى ده التوقيت اللي هو الطمس ذات نفسه بقى، اللي هو توقيت الحيض ذات نفسه يعني. الوقت ده احنا كلنا عارفينه، يعني الله عز وجل شال عن المرأة في اليوم دوت التكليف والصلاة والصوم. انت كمان ما تحاولش تضغط عليها يعني، دي النصيحة يعني. هنصحك نصيحتين في الوقت ده وهتدعي لي فيهم صراحة يعني. أول نصيحة موضوع املي التلاجة، املي التلاجة ايس كريم وشوكولاتات وبيتزا ومخللات وكيتوفان وبروفين وكتافاس، بص كل الحاجات دي مش هتخسر على فكرة، ده استثمار. خليك جنبها في الوقت ده، وده الامر النفسي اللي يعنينا النهارده. من غير زن، غير طلبات، اديها احساسها انك متواجد جنبيها. ارسم على وشك ابتسامه، حاول ان يعني ان تبقى ابتسامتك صادقه عشان هي بتفهم. طبطب عليها كتير، احضنها وقرب منها على قد بس ما ربنا ما يقدرك من الامر ده. لان في اول اعمل في اول يوم ما تشتريش حاجه، ما تعملش اكل، احنا هنجيب اكل من بره. عايز اقول لك هتشيلك فوق راسك وهتحفظ لك الجميل ده طول عمرك، وتفضل تقول ياه وتمدحك في كل مكان، تمدحك في كل مكان، ده عشان بس انت رعيت النفسيه دي. دي الثلاث اوقات ودول النصايح بتاعتي فيهم. طيب هي بالظبط بقى الستات محتاجه ايه؟ 7 حاجات. 7 حاجات بتحتاجهم الزوجه من زوجها. بصوا يا جماعه، احنا كتير جدا جدا الموضوع ده مهروس ويعني قتل بحثا، لكن تعالوا نلخصهم. المراه بتعيش وبتحتاج وبتزدهر وبتنمو لما يجي لها احساس الامان، هي ده اعلى قيمه عندها. طب ازاي حسسها بالامان؟ بصوا معايا بكل بساطه، حسسها انك بتحبها، قول لها بحبك، تمام؟ غير عليها، خاف على، تقول لك ده صار هو بيعمل دمه ولا سايبني، اقنعها يا عم بكده، اقنعها بكده، حتى لو هتمثل. عايز اقول لك ان هي تقول لك ما هتحس ان انا مش عارفه ايه، مش مهم اعمل. كتير من الستات على فكره بتبقى عارفه ان زوجها بيبالغ في الكلام وبيمثل عليها، بس بيفرحوا مجرد، وبيبقوا سعداء على فكره مجرد بس ان زوجها فكر فيها واهتم بيها، وان هو قال لها كلام حلو او كده كانت بقى من القلب وكده. بس طبعا لو طلعت من القلب هتفرق كتير. النساء طبعا تاني حاجه من اللي بتحتاجه المراه، بتعيش وبتحتاج الاهتمام. احنا قلنا يعني الامان والاهتمام، بس مش اي اهتمام، ركز معايا. الاهتمام النوعي اللي خاص بيها وبشخصيتها والمتكرر، يعني مش مره وشكرا، مش مره في السنه وخلاص، لا على طول. انت تعرف مفتاح زوجتك ايه؟ وحاول تتعامل باهتمام معاه. اهتم باللي بتقوله، اهتم باللي بتعمله، باللي بتشتكيه لك. لو شايفه انت، حتى لو شايفه انت شيء تافه، هي شايفاه حاجه حلوه، يا عم جريها في الكلام، افرح لفرحها، هتلاقيها بقت واحده تانية تماما معاك، وطوع ليك بكل حاجه وبحب على فكره، بتسمع وبتطيع بحب، مش بمجرد عشان انت زوج، لا لا. تالت حاجه، الزوجات بيحبوا التلامس البريء، ماشي؟ خليكم مركزين معايا، مش اللي انت عاوزه، مش اللي انت بتفكر فيه يعني. الرجاله بيفكر فيه، لا هي بتحاول، بتحب التلامس البريء، بتحب قوي قوي انك تحضنها وتطبطب عليها وتقبلها من جبينها من غير ما يكون الامر عايز انت حاجه تانية. يعني اللمسه البريئه دي مهمه جدا جدا بالنسبه لها، وشيء اسطوري جدا عندها. بيحسسها، خلي بالك، بيحسسها انك بتحب روحها وكينونتها ونفسها هي كفلانه كزوجتك، مش جسدها بس. ودي نقطة مهمة جدا جدا، أرجوكوا خلوا بالكم منها يا رجالة ويا شباب اللي لسه متجوزين حديثا. الأمر ده مهم جدا، كرر الأمر ده كل يوم، مش مرة كل سنة، تمام؟ يبقى التكرار عنده نوعي خاص بيها، وبعدين أكرر على طول. عشان أوضح لك يعني موضوع أهمية اللمسات البريئة عند الزوجات، زي بالظبط احتياجك للأمور التانية اللي أنت عارفها، هي دي زي دي، بس هي بتحب اللمسة البريئة. طيب رابع حاجة، الزوجة بتحب جدا جدا الزوج اللي بيهتم بعيالها وعياله، ما هو عياله عيالها يعني، يعني يمارس دور الأبوة الحقيقية مع أولاده، بيخليها تقدرك وتفضل دايما تشكر لك الامر ده وتمدحك في كل مكان وتدعي لك وتقول ده ما شاء الله. بصي هو صحيح ساعات بيأثر في كذا، ولكن ده اب ممتاز جدا جدا. انا لا يمكن اعرف او اتخيل ان عيالي ممكن يبقوا مع حد تاني او حد يعرف يتعامل معاهم غير ابوهم. دوت جزء. طبعا الستات بيحبوا الراجل، دي خامس حاجه، اللي بيصرف عليهم، تمام؟ الزوجه بتمتن جدا وبتشكر جدا اللي فعلا حقق الافضليه في حته ايه، فضل الله بالقوامة. ايه القوامة؟ بما انفق، والقوامة بما انفق. وبما انفق يعني ايه؟ يعني ما تخليهاش تشعر بالخوف من المستقبل، او ما عندناش اكل النهارده او بكره هنعمل ايه. اللي عنده زوجه يا جماعه بتشتغل وبتساعده حقيقي حقيقي وبتساهم في مصروف البيت احمد ربنا على فكره واشكر ربنا على النعمه ديت لان ده شيء طيب. سادس حاجه من اللي بتحتاجها الستات يا ستات عايزه ايه؟ الزوجات بيحبوا يحسوا انها انثى انها حلوه انها مرغوب فيها من زوجها وان لازم انت تكون انت كزوج انت مصدر الامر ده انت المصدر اللي بيحسسها بالانوثه وبيحسسها ان انت كذا وان انت كذا ده شيء مهم جدا جدا. طيب قصرت في النقطه دي ها وانا دايما بحذر منها ولو تلاحظوا في كل فيديوهاتنا بنحذر من النقطه دي لازم تحسس زوجتك بانوثتها وجمالها وانها شخص محبوب ولو ما عملتش كده يا اما الزوجه تدبل او تنطوي او تكتئب وتبقى عايشه بدون روح جسد كده بدون روح لا قدر الله او يعني استغفر الله استغفر الله في ظل الانفتاح التكنولوجيا والميديا والاختلاط والخروج يجي ذئب خبيث يقوم بالدور اللي انت قصرت بيه والعياذ بالله. سابع حاجه واخر حاجه بتحتاجها الزوجات كل زوجة هي مشروع أم حتى لو لسه ما خلفتش. تستفيد أنت كزوج إزاي من المعلومة دي؟ يا عم شبعك جواها غريزة الأمومة من ناحيتك، حسسها إن أنت محتاج تفضفض معاها، معلش تعالى على نفسك، أنا عارفة ما بتعرفوش تتكلموا كتير بس أهو، تعالى على نفسك عشان قول لها أنا برتاح في الكلام معاكي، وما ينفعش أرتاح مع حد بره، أنت اللي ينفع أحكي لك، قول لها كده. ما انا بعمل كده لا انا عايزاك تقول كده. حسسها انك بتاكل من ايديها احسن اكل. حسسها ان البيت والاولاد وقلبك وحياتك وكينونتك وكلها ملهاش اي قيمه من غيرها. حسسها انك انت بتضيع من غيرها. حسسها ان انت وده حقيقي على فكره اي راجل من غير ست ايه الدنيا يعني لو انت من نفسك يعني ما شاء الله ما شاء الله تعتبر معجزه كده وحاسس بكل الحاجات ديت يبقى خير وبركه. لكن لو انت مش حاسس بالامور دي ما هو بتحصل اه بس انا ما بقولكش عسى انا بطلب منك انت تحسسها بالامور دي بطلب منك انك تعيشها في الامر ده إيه عشان هي تحس باهميتها وتشوف ده في كلامها وفي كلامها وفي افعالها وتشوفه في كلامك المتكرر وافعالك. شجعها انها تستمر ويبقى بيتك وحياتك سعاده لا تنتهي. النهارده كانت وصيتنا وحلقتنا حلقه خفيفه جدا جدا ادعو الله سبحانه وتعالى يعني كل الازواج يسمعوا وتجيب الزوجات المقاطع اللي هتنزل وتقعد تسمعها لزوجها عشان يعني ايه يبقى فاهمين هم ماشيين ازاي. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع تاني مع بعض بسرعه ان شاء الله ناخد اسئله اللايف والاسئله على الرقم الموجود على الشاشه. فاصل ونرجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ان شاء الله ناخد اسئله اللايف كده بسرعه باذن الله. هديل بتقول السلام عليكم حضرتك انا بنتي سنه ونص وعلى طول بتقرقط في ضوافرها ايه الحل؟ احنا قلنا موضوع اللي قرقط الضوافر وجاوبنا عليه الحلقات اللي فاتت واللي قبليها. سنه ونص وبتقرقط انا بلبس الجوانتي اللي هو يا هديل اللي هو بيبقى اربع صابع مع بعض وده مع بعضه ده بلبسه طول الوقت وطول النهار وسنه ونص هي مش هتحتاج ان هي يعني ايه تستخدم قوي الايدين. الامر الثاني لازم تعرفي يعني خطوره الامر ده القرقطه او الضوافر يعني او المص ذات نفسه من بعد ثلاث سنين بيعوج الفك تماما وبيخلي الفك قلنا بيطلع الدم ويبقى حتى يعني دكاتره وجراحه طب الاسنان بيحذروا من الامر ده. في امور تانية ان انا اشغلها في الحاجات اللي بتتمسك اشغلها في الحاجات اللي هي الرمليه مثلا الرمل المتحرك الحاجات الطين الصلصال الكويس المهم اشغلها بحيث ان هي ما تحتاجش ان هي تعمل الامر ده. وبعدين هي ليه في سنه ونص بتعمل كده؟ هل مثلا فترات الاكل اللي انتوا بتاكلها لها بعيده متباعده فبتجوع؟ هل ان انت اتفطمت فما خدتش بعد الفطام النوع مثلا كويس كان الفطام مش على تدرج مثلا؟ هل مش مساعداها في المص العلب بتاعه المص اللي هي علب العصاير والكوبايات في الكوبايات بدل ما تبقى الكوبايه على طول في الكوبايه اللي بوزه شويه تساعدها؟ المهم الحاجات دي بحيث ان انا ما افطمهاش مره واحده في تدرج للامور دي. فياريت تعمليها وان شاء الله هتفرق معاكي جامد. عندنا قارب النجاه بيقول سمحت يا دكتوره لو انا عايزه اشتغل محافظه قران وعندي ابن سنه ونص ينفع ولا لا هوديه استضافه انا في قطر. بصي انا هقول لك على حاجه، الشغل في قطر تحفه جدا، والمقارئ والدنيا، وتحس ان الحياه هناك جميله يعني، والمساجد بقى والدروس فموضوع المقارئ ما اعتقدش ان هم بيرفضوا موضوع الطفل ده. موضوع الاستضافه لو هي جنبك، لو هي في مكان امن، لو هي المجرد الساعتين اللي انت بتروحي فيهم، شايفه ناس تربويين فعلا وعارفين يعملوا الامر دوت، ده شيء جيد. خلاف كده يعني انا ما انصحكيش. بعت لحضرتك كتير اسراء ايمن، تعامل ازاي مع واحد عنده 18 سنه وما بيصليش غير الجمعه ومش بيسمع الكلام خالص، بنفضل نتكلم معاه كتير ومفيش فايده. بص يا بنتي، 18 سنه ده ابنك ده، هل انا في الفتره بتاعت قبل ال 18 سنه، هل في الفتره دي ما شاء الله علينا احنا قمنا بالدور وقمنا بالثلاث سنين صلي صلي، وبعدين حببنا في الصلاه، قلنا فضل الصلاه، احنا عملنا اربع حلقات وخمس حلقات على تحبيب الاولاد في الصلاه، هل هو بالامر ده فعلا ولا لا؟ ده جزء. الجزء الثاني 18 سنه محتاج حوار. احنا قلنا فيه خطه جميله جدا جدا للناس اللي عدوا مرحله السبع سنين، اللي هم ان انا امرهم من سبعه واضربهم عليه بعشر. اللي عدى المرحله دي بعمل كالاتي: من ثلاث اسابيع لشهر ما بتكلمش خالص عن موضوع الصلاه، بعمل ربط علاقه ثاني بيني وما بين ابني، وبين الاب وبين ابوه، وبين الام وبين ابنها. ويا ريت لو في حد خارجي، حد مصلي كويس انا واثقه فيه قريب من سنه، ما حدش خالص يتكلم معاه لمده 3 اسابيع خالص خالص، ما تأمروش، بحيث ان هو انا انتوا مش بتكلموني ده انتوا عشان عايزين نصلي، ده انتوا بتعملوا مش عشان، لا خلاص عدينا الثلاث اسابيع الشهر خلاص ما اتكلمناش. الشهر الثاني ببتدي اتكلم بطريق غير مباشر، بقول فضل الصلاه، بقول كذا، ببال اقوام، برمي سجاده الصلاه في مكان، هيو اذن المغرب يا ابني ولا لسه، من بعيد لبعيد كده تنبيطات على المخ برسائل، في حاجه اسمها صلاه، في حاجه اسمها فايده، الصلاه جنه، الصلاه نور، الصلاه مش عارف، وافضل ان انا اقول المحفزات. الشهر الثالث اقول له على فكره انا بحبك وعايزك معايا في الجنه، ايه رايك ما تيجي ننزل؟ يا عم انت راجل، يا عم تيجي على الساعه تساعد ابوك كده وانزل مع الاب، انا دورك، ما تيجي كده واتعكز عليك كده واستند عليك وانزل معاك المسجد، ايه رايك كذا؟ طب مره اخرج معاه مره واقول له لا يلا كذا، وفي نص الخروج يلا عشان نخش ونصلي. ده تالت شهر. لو عملت الحاجات ديت وبعدين هو صلى مره والتزم، اشجعه عليه، دي المرحله الرابعه، اشجعه عليها واحفزه عليها وافضل ادعي له بالامر ده. دول الاربع مراحل للناس اللي عدوا مرحله العشر سنين، ويدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكر عينك بيه ويجعله من اهل الصلاه يا رب، هو اولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسراء بتقول السلام عليكم، ارجوكي قولي لي مع زوجي ازاي هو عكس كل اللي قلتي عليه. تمام. ولا بيتكلم معايا ولا بيغير عليا، انا كنت بحبه بس من تصرفاته انا خايفه اكرهه وابقى مضطره اعيش عشان ولادي، بس انا تعبت معاه وبلا احساس. كلميه، الزوج اللي بتقولي فيه كل الصفات بتاعه الحلقه مش موجوده فيه، كلميه قولي له انا انت ليه مش بتكلمني، انت ليه مش بتقولي كلام، انت مش شايفني حلوه، مش شايفني امور، ليه مش بتقولي كلام حلو، ليه مش بتقعد تتحاور معايا، في حاجه فيا مش عاجبك، قولي ايه الخرس اللي احنا فيه ده، يعني موضوع احنا متجوزين علشان نبقى نشارك بعض، ايه الدنيا دي، في ايه؟ لازم كلميه واسمعي منه هو بيقول ايه، بس ما تكلمهوش بهجوم، ما تكلمهوش بصوت عالي، ما تكلمهوش وانت مكشره وعامله مش عارفه وصوتك عامل زي عبعال، لا سيبكم عبعال وشفيه ده مالناش دعوه بيهم. كلميه بحب وكلميه بانوثه، وكل واحده عارفه مفتاح زوجها ايه، في قعده حلوه بعد ما يبقى مرتاح ياكل، تقول لك لا اصل ما بيرتاح، ده هو بيجي ياكل وينام ويخش الحمام ويطلع ينام وانتهينا على ملوش وظيفه الا كده. اختاري وقت هو يكون هادي نفسيا فيه وكلميه بالراحه، وشوفي هو هيرد عليك ايه، وابعتي لنا تاني ونشوفي بقى هو هيرد يقول ايه، نشوف ده الراجل ده هنعالجه ازاي. الله المستعان. مريومه بتقول ده في رجاله بتزيد غلاستهم في الايام اللي المفروض الست محتاجه للاحتواء لانهم بيبقوا حاسين انهم هيتحرموا من الحنان. بصي حته الاوقات اللي المفروض النهارده، على فكره نصايح مهمه جدا جدا، ولو زوجك ما اتفرجش اكتبيها له وقوليها له، ماشي، لازم يعرف الوقت ده. الله عز وجل شال علينا التكليف، شال التكليف من على المراه في الفتره دي واللي قبليها والنفسيه، الله عز وجل شال صلاه وصوم من امر زي ده، وطواف بالكعبه، يعني ايه تاني؟ فاحنا محتاجين ان احنا نكون رقاق مع الست في الفتره دي. ارجوكوا يعني ارجوكوا حاولوا تتعاملوا معاها بنوع من الاحتواء والطبطبه. امها يعني اي بنت لما بتيجي اول مره خلاص بقى خلاص بقت امراه وبلغت وكذا. مش عايزه اقول لكم الامهات بتعمل ايه. فتيجي هي بتقارن ما بين صورتك حاليا اللي انت بتعملها بيها وبين امك بتعمل لها ايه. تعمل لها بقى الفرخه المسلوقه البلدي الشامور مش عارفه كوبايه عصير داخله ومش عارفه حلبه طالعه ومش عارفه ايه سخن داخل قاعده في اوتيل خمس نجوم يعني. فطبعا اي بنت بتقارن المعامله ديت ما بين معاملتك بعديها بعد الزواج. فانا جميل جدا جدا انا اعرف زوج على فكره اللهم بارك عشان تشكر في زوجها دايما. وبعدين يعني احنا بنقول لها يعني ايه يعني داري على شمعتك وعلى زوجك يعني دايما تشكر في زوجها وتمدح فيه بسبب مراعاته ليها في الوقت ده. بتقول انا ببقى الخمس ايام دولت كل الناس بتبقى متضايقه منهم او متعبانين انا ببقى مبسوطه جدا لان بحس ان انا فعلا واحده عايشه في الخمسه دول. ايه بيجيب لي اكل من بره مش عارفه هو اللي يخش يعمل مره ايه يقعد يطبطب يجيب لي حاجه سخنه اشربها مره كل يوم اعمل حاجه واحده من ثلاث اربع خمس حاجات اللي احنا قلناها دول مش هتخسر حاجه. إيه خلاص يا مريومه ما تزعليش احنا اتكلمنا اهو. مريم محمود السلام عليكم تمام ملك وحنين يا ريت كل الازواج يسمعوكي. ادي احنا بنقول يا رب صوتنا يوصل للافاق كلها اللهم امين ارزقنا الاخلاص فيه. نور المصطفى عليه الصلاه والسلام بتقول ممكن اسالك سؤال يا دكتوره يا ريت تجاوبيني عليه. حاضر. انا بكلم ابن خالتي على الماسنجر وزوجي زعل انا اللي هزعل وقال لي تحرمي عليا لو كلمتيه. ابن خالتي ده اصغر مني وهو عندي اكتر من اخويا لو كلمته اليمين بتاع الزوج طبعا اليمين زوجك يقع طبعا يقع بعد اذن بعد اذني وبعد اذني وبعد اذني نور المصطفى احمد الباس. بصي كلام الاقارب والمحارم والكلام ده ما فيش اختلاط. الاختلاط حرام. ما فيش حاجه اسمها شد. الشد بيشيل كل الكلفه. اللي هستحي اقوله في الموبايل مش هستحي اكتبه تمام. اللي هستحي اقوله وانا وشي في وشك مش هستحي اقوله في الموبايل مش هستحي اقوله وانا بكتبه. فالكتابه اكتر درجات شيل الحواجز. وبعدين بتكلمي اصغر مني والله اكبر بالغ ولا مش بالغ يعني يجوز منه الزواج ولا ايه. ما يجوز. طب يبقى وبعدين لا ما اصغر ده اخويا ده كذا ده كذا ما ينفعش. بصي يا بنتي الكتالوج بتاعك مع ربنا والله عز وجل قال 1 2 3 تمام. وزوجك كمان مش راضي يعني حاجه لا طبعا ما تعمليش نصيحه مني لو بتعتبريني زي امك من فضلك ما تعمليش كده. رهف انا مخنوقه. ليه بس يا رهف انا مخنوقه قولي لي على حاجه اعملها كل يوم تريحني. اقول لك على حاجه جميله جدا جدا تبقي مخنوقه روحي توضي. معلش اسمعيني روحي توضي وعدي من الوضوء لحد ما كان الصلاه قولي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك كانك بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تمام. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وافضلي في مكان مصلاقي وروحي لربنا قولي يا رب انا مخنوقه يا رب انا متضايقه يا رب انا ما فيش حاجه حلوه في حياتي يا رب كذا يا رب حللي حياتي يا رب اربطني بيك. بصي كل اللي انت عايزه تقوليه يا تقوليه في وقت في اتجاه القبله في المصلى بتاعك يا تسجدي وقولي له يا رب انا جايه لك ومرمغه جبهتي اهوت في الارض ليك يا رب انت وحدك يا رب فرح قلبي ان شاء الله. في يعني كانت محاضره جميله كنا اعطيناها ازاي القلب بينشرح بالله سبحانه وتعالى حاجات جميله جدا قال عليها ابن تيميه وابن القيم برضو له حاجات فيها جميله جدا ان شاء الله نبقى نقولها لكم في يوم ازاي فعلا قلبي يبقى فرحان ازاي اعيش بفرح في قلبي قلبي يبقى منشرح. فاكره الآلة بتقول كانما يصعد في السماء الصدر ضيق ازاي يبقى بالشكل ده ان شاء الله باذن الله نوعدكم ان احنا نعمله الحلقه دي. ماشي يا رهف ما تزعليش بقى صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وروحي ادعي ربنا والله الدنيا هتختلف تماما. ولو حاجه جميله كمان صلي ركعتين قيام وقولي بقى قولي يا بنتي وطلعي وده الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدرك ويفرج همك اللهم امين يا رهف. هواي اتش ماشي حلو الاتش بتقول الراجل بيقول بيخاف يقول للست انه ما يقدرش يعيش من غيرها. ما هو بعين دي الحقيقه عايز اقول لكم لانه بيشوف ان ده ممكن يخليها تتغير بمعنى اصح تتنطط عليه فعلا. ما عايز اقول برضو يعني خلينا النقطه دي فيها وفيها يعني. واغلب الرجاله بيتبعوا مع زوجاتهم اسلوب انت ايه اللي بتعمليه انت قاعده طول النهار انت مالكيش لازمه اعتقادا منهم ان ده هيشجعها. انا عايز اقول لك بقى على يعني خدعه النهارده لكل النساء لكل زوج واحده زوجها يقول لها انت بتعملي ايه وانت قاعده طول النهار وفي التكييف وفي المراوح وقاعدين تحت البطاطيح احنا اللي بره مطحونين. بصي يا ابني قولي له كده انت ربنا خلقك بجسدك بكينونتك كده انك تبقى بره وانت اللي تصطاد وانت اللي تجيب الاكل وانت اللي تجيب الحاجه لا تصطاد الطعام مش تصطاد النساء عشان بس الناس تفهم صح. وانت اللي مكلف تجيب لنا الحاجه من بره، وانا اللي طبيعتي وطبيعه جسدي وكينونتي ربنا خلاني انا اكون جوه البيت. اعمل ايه؟ خلي يوم ما تعمليش حاجه، اسمعي نصيحه، اسمعي كلامي، مهما تقولي ما بيقدرش، خلي يوم لا تسرحي للعيال ولا تعملي وسيبي الدنيا متبهدله وسيبي كذا، مع ان دي امر سلبي انا ما بحبش اقوله، ولكن انا عايزاه يشوف مره بلاش تعملي، عشان طبعا ما نبقاش بنقول بحاجه كده، ولكن صوري له، صوري له يومك وليلك، وصوري له فيديو كده، عارفه انت البلوجات اللي بتتعمل، اعملي له بلوج اليوم بتاعك، وقولي له شوف منظر الشقه كانت عامله ازاي، وانا عملت ايه مع اولاد، ولما جم من المدرسه الخمسه بيتكلموا في وقت واحد، وبعمل واجبات وبرد مش عارف على ايه وبسوي ايه وكذا وكذا وكذا، ولما بيجوا يناموا تقول كده الستات، تقول لك لما اولادي بيناموا بحس ان كان زي ما يكون يعني صوت موتور شغال ووقف، زي ما يكون الدنيا هس عشان كان في دوشه وكتير. انا عايز اقول ان الحاجات دي تدخل جنة، بس عيب لما يعني نقول على حاجه عكس الحقيقه، انت مش شايف، لا انا اوريك الامر عامل ازاي، صوري بس بلاش تعملي اليوم بس، يعني يبقى شقتك حلوه، لان ده انا من انصار ان تبقى شقتك حلوه وشكلك حلو وكلامك حلو ومراعاتك لاولادك واولادك مسرحين ونضاف وانت لسانك جميل، حاجتك جاهزه، ما حدش يجي يقول عليكي حاجه، ماشي؟ عشان نبقى ايه، امامير وعساسيل كده. معانا اتصال؟ طيب ماشي، ناخد مكالمة. طب خلوني اخد اخر سؤال وان شاء الله ناخد المكالمة بسرعة ان شاء الله. دينا بتقول السلام عليكم استاذة هالة، انا ام الطفل سنتين ونص واربع شهور، ازاي مش لطفل سنتين ونص ماشي واربع شهور مكتبة ومش عارفة انظم وقت، عندي احلام عالية تمام وطموحات ليهم بس مش عارفة. عندك طفل سنتين ونص وطفل اربع شهور تمام، ومش عارفة لدي وقت صح، يا ريت حلول لقدرت يعني عايزة ادارة وقت. بص يا بنتي، احنا قلنا يوم قبل كده ازاي ان احنا ان شاء الله يكون ده اخر سؤال، وحاول بقى يعني بيني وبينكم بعد كده نجاوب على اللايف عشان ناخد الاسئلة. عايزة اقول لك موضوع ادارة الوقت حاجة بسيطة جدا، ورقة وقلم وبكتب، هصحى الصبح الساعة كذا، هصحى الساعة كذا، طب صحيت بعديها بخمس دقايق احسن ما اصحى بعديها بساعتين، المهم ان انا كاتبه. موضوع بقى ان انا مش هكتب واحط في دماغي ده خطا، ما بيتنفسش وما بيتعملش، اسمعوا كلامي، ورقه وقلم، هصحى من الساعه كذا، هدخل المطبخ من الساعه كذا لكذا، الفطار من الساعه كذا للساعه كذا، هعمل واحد اتنين ثلاثه، الاكل كذا، الترويق، التنظيف، الحاجه خلصت هروح اعمل، اشوف نفسي وحالي، هروح اقرا، هنزل اذاكر، هروح مش عارفه دوره معينه، هروح، يبقى انا عندي وقت محدد. عندك لو اولادك الصغيرين اللي هم في السن دوت، يعني سنتين صغيرين واربع شهور صغيرين، حاسه انك يعني متكتفه مش عارفه تخرجي والدنيا شتاء، ولو خرجوا للخروجه ب 100 علاج مش عارفه ب 200 و300 اهم، طيب ما انت عندك الكتب، هاتي كل شهر قولي انا في الشهر هخلص معدل الكتاب الفلاني، في الشهر هخلص كذا، ان شاء الله كل يوم تقراي قبل ما تنامي ثلاث اربع حاجات، اعرفي معلومات جديده، نمي نفسك في المهارات اللي انت عايزه تتعلميها، القران ما تسيبهوش القران هيعينك في الفتره دي، وهي فتره بس، ده ياخد سندوتش وده ياخد سندوتش ويعرف يخش الحمامات وكذا، وهتلاقي الدنيا بقت فله جدا، يعني هي كلها سنه والدنيا تبقى متظبطه، بس ما تسيبيش نفسك في السنه، تمام؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعلك من اهل الطموح العالي، اللهم امين. معانا اتصال؟ معانا ام عبد الرحمن من القاهره، السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. عليكم السلام، ازيك يا دكتوره هالة؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. والله بموت في حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. انا والدتي معديه 60 سنه وهي اللي مخليني فاتحه حضرتك، ممكن تفوته. والله يسلمنا عليها. بصي ربنا يكرمك. بصي حضرتك قولي لها بقى عشان تقعد تردني من عندها، عشان بسبب ابني صعب جدا جدا. سنه كام سنه يا ام عبد الرحمن؟ عنده 6 سنين. بالطيبات بيطلع لي على الحيطان، بيطلع لي في الدواليب، بيجيبه من كل حته في الشقه، مش قادره اسيطر عليه. طيب لما اقعد يومين ما اجيلهاش تبتدي بيقول لي تعالي عبد الرحمن وحشني، غير كده تقول ما تجيش تاني بابنك اول ما اروح لها. تقول لك ايه؟ مع انه زي تقول لي ما تجيش تاني بابنك، لكن لما ما اروح لهاش تبتدي بيقول لي تعالي ما جيتيش ليه؟ طيب لا بس هو ذكي جدا، ذكي جدا يعني مش عارفه اعمل معاه ايه صراحه في عيد تاني. طبعا في ابن بعده يا ام عبد الرحمن؟ لا في قبله بنوته عندها ثالثه ابتدائي. وهو عنده 6 سنين، حلو جدا جدا، باباهم موجود؟ باباهم موجود بس في الشغل على طول، ملوش دعوه بيهم. ماليش دعوه بيهم، انا هقول لك على حاجه ممتازه دلوقتي اسمعين. بص يا جميل، اولا سن 6 سنين وبيتسلق ممتاز جدا جدا، وديه الجيم، وديه الرياضه، يطلع يتعلم التسلق على الجبال، وديه. الاولاد اللي بيبقى عندهم مهاره اسمها ذكاء حركي، الذكاء الحركي ده بيتحرك كتير جدا، مش عارف بيروح فين وبينزل فين ويجيب ويطلع ويكسر، وهو كمان ولد، ولد يعني عايز طاقه وعايز حد تاني، ولد تاني يقعدوا يتخانقوا بس يعني ايه مع بعض زي القرود ما بيتخانقوا كده. لازم اطلع الطاقه دي. وانت بتقولي ذكي امر طبيعي، الحركه عاده بيبقى بيربط بسرعه وبيلقط بسرعه، انا استغل الامر ده. وديه يتعلم رياضه حقيقيه، بص الجيم في كل مكان، المراكز البلديه، بس في المراكز البلديه ركزي قوي الدنيا هناك عامله ازاي، لان ساعات بيبقى فيه شباب مش متظبط يعني. المهم يبقى في مكان امن انت بتبقي شايفه فيه اه فعلا اه لا ده المكان ده كويس، المكان ده حلو، اقدر ابني يطلع موهبه، طلعي الطاقه اللي جواه. وابتدي تعملي يعني مثلا ما يبقى عند حد يعني حدود البيت، عاده مخ الاولاد والاطفال بيبقى مش محدد الرسوم، يعني مخه مفتوح على الحدود، يعني ما عندوش حاجه اسمها انا قدامي كنبه، انا قدامي طرب، ما عندوش الكلام ده، انا قدامي انا عايز اوصل هناك فبدوس وبكسر وبطلع. رسم الحدود عن طريق يعني في تمرينات للرسم جميله جدا جدا، ان انا لون وما تطلعش بره الورده، لون وما تطلعش بره المربع، ما تطلعش بره الرسمه، بره كده. تعويده ذات نفسه بيدي صوره ذهنيه في مخه في حاجه اسمها بوردر، في حاجه اسمها حدود، الحدود دي تخليه يعرف يتعامل مع الحدود اللي في الواقع بجد. ديت جزء من العلاج. الامر الثاني انا عايزه اقول ان اعز الولد ولد الولد، يعني الجدات دايما بيبقوا حابين الاولاد، لكن طبعا عشان احنا يعني بيبقى نفسنا اولادنا واحنا رايحين نزور حد وكذا اه بقى ده مؤدبين ومش، بس لا هما ده طبيعة سنهم أطفال. يعني نفسي الناس تفهم الموضوع دوت، ما تتحرجيش منه عند صحباتك، ما تتحرجيش منه وانت خارجة، ما تتحرجيش منه يا جماعة أطفال، بس في قوانين لو سمحت. يعني احنا ممكن نلعب فين، ركن اللعب يا تيتا اللي مسموح فين، المكان اللي عبد الرحمن ينفع يلعب فيه، هو ده خلاص يا ابني ده محدودك وده بوردر، وبعمل معاه تمرين رسم ده عشان ارسمه في مخه، هو ذات نفسه خلاص مش هيطلع بره الركنه اللي انت قلتوه، لا ده عايز يجري ويعمل ومش عارفه ايه، طلعي طاقته بره، هتحدد طاقته داخل الاماكن المحدوده في البيت في النادي في الخروجات في الزيارات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله قره عين لك وتتصلي تقولي لنا ان هو احسن ناس في الدنيا وفي الاخره، اللهم امين. ها معانا مين؟ معانا احمد، مش عارفه منين معانا. استاذ احمد من النبي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتوره مش عارف اقول لك، انا في مشكله كده، في مشكله بيني وبين مراتي من اكثر من 5 سنين، السبع خصال اللي حضرتك كنت عليهم لازم تبقى في السنين الرابطه في حاجه منهم. السبع خصال ايه؟ السبع خصال اللي حضرتك قلتهم دلوقتي في بدايه الحلقه والله ما بوفر في حاجه منهم. ما شاء الله عليك. المشكله يا دكتور، المشكله كانت حاصله يا دكتوره ان كنت انا في ليبيا من سنه 97. تمام. اول في ثلاثه زي الحلقه بتاعت البدري بتاع حضرتك بتكون كويسين، وبعد كده بتوفر نكد وزعل. المره اللي فاتت ديت اللي هم من 3 سنين، انا في دلوقتي بقى دي 3 سنين، من 3 من 5 سنين نزلت قعدنا اول 3 شهرين ودي قفلت، وقعدنا 30 في مصر، في 30 دول ما بقناش بنتكلم فيهم خالص، يعني شيل من 30 الشهور الاولانيين، وبعد كده السنه والسبع شهور كان كلهم زعل. طب السبب ايه يا استاذ احمد؟ انا معرفش والله يا دكتوره، والله ما اعرف. سالتها انا طيب المشكله الحاليه ايه يا استاذ احمد؟ الحاليه يا دكتور انا جيت سافرت بقى لي 3 سنين، اول ما سافرت طبعا احنا قاعدين هنا في الغربه كل واحد معاه تليفون وفايبر وفايبر قلت لها يا دكتوره بس كل اتفق على البيت، فقلت لها لو سمحت يا ام احمد عايز نكون يعني اتصال يعني زي ما اصحابي بيتصلوا قلت لها احنا قدرنا انا كل واحد عندي غصبا عن عندي مثلا 47 سنه دكتوره وهي مثلا حوالي 42 سنه، اقول احنا كبرنا على كده، انما كنا بنتكلم عن النت يوميا، انا ما اكلمهاش خالص، الواد احنا بنتخاف وكل شيء فوق. جيت انا من حوالي 8 ايام بالظبط الاسبوع اللي فات، بعت لها رساله قلت لها يا بنتي الحياه مصر وعايزين نبدا فرحه جديده، عايزين نتكلم، هي ما عندهاش شغل، فاحنا مثلا بتتكلم صباح الخير كل يوم. انما تتكلم تفاصيل افضل خاطرنا في 6 شهور وسبع شهور. انا اخر مره كنت في رمضان. طب هي عايزة ايه يا استاذ احمد؟ هي عايزة ايه؟ والله حاولت يا دكتورة اعرف ما اعرف. يعني هي مش عايزة تكلمك في تليفون، يعني مش عايزة تتواصل معاك. مش عايزة تتكلم صوت خالص ولا عايزة تتواصل ولا معرفش، فكل اللي في خطر في بالي اللي عندي ان انا اطلعها بقى قدامك، احنا كده كده وصلنا لدرجة ان انا مش عايزة تتكلم ان انا اطلعها. فمش عايزة تروح دكتورة، هو السبب اقول لها ليه ما بتحبش تتكلم في التليفون؟ قلت لها يا بنتي عايزة اتكلم، احس ان انا عايش، انا حاسس ان انا روتين. ما اتكلمش، انا مش عارف عشان النهارده عدى ال 40 يبقى خلاص النهارده ما اتكلمش مع الحلقه اللي فاتت بقى حضرتك، وده اللي لازم يوميا تتكلموا، انا هتكلم حتى في نظام الشغل. انا مش عارف ايه اللي بتعمل فيها كل ده. طب اسمعني اسمعني يا استاذ احمد اسمعني. طبعا هو يعني اللي انا فهمته من المكالمه، لان معظم الكلام الصوت مش واضح، اللي انا فهمته ان هي رافضه الاتصال، ولما بينزل بيحصل خناقات ومعظم الدنيا بتبقى مشاكل وكذا. اولا انا لازم اسالها، بقول اسالها، بيقول ما فيش حاجه اسمها ما فيش ما فيش حاجه اسمها ما فيش، بجيب اخوها، بجيب ابوها، بجيب عيالها الكبار الشادوا عليها، ايه الوضع يعني؟ يعني انت عايزه تعيشي ونكمل، ولا انت استقليتي بقى بعملك وبشغلك وخلاص بقى انا كده مع نفسي وكبرنا على الكلام ده 40 سنه ولا 50؟ انا عايزه اقول لكم ان في واحده لسه يعني في اواخر الخمسينات، يعني لسه عروسه يعني. فانا النقطه دي مش صح، النقطه ديت ان انا ارفض التواصل يبقى في حاجه. فانا عايزاك يا استاذ احمد انت تكلم حد من اهلها، او تكلم تحكم حد، يا جماعه شوفوا الموضوع ده ايه. ما هو يا اما تعيش معايا كزوجه وكزوج وزوجه، يعني ايه زوجه ما بتتصلش؟ ده الزوجات اللي بيتصلوا ويقولوا ازواجنا ما بيرضوش يكلمونا في التليفون، الزوجات اللي بيتصلوا ويقولوا الحقونا الازواج ما بيتابعوناش ونقعد نتحايل عليهم. يعني ده واحده هو اللي طالب يعني، وانت بتقول انا عملت 7 حاجات وصل. كويس كويس ان انت تحكم على نفسك ان انت عامل 7 حاجات اللي بتحتاجه المراه دي. فيها حاجه، فيها حاجه، يا اما مثلا اذى معين، يا اما مشكله وهي من النوع اللي ما حاولتش ان هي يعني تطلعها لك، مثلا مشكله منك مثلا اذتها فكسرت فقالت لا خلاص هي الحياه كده، او اكتفت بالوضع اللي هي موجوده فيه، ماشي مقراه وكل حاجه على عيننا وراسنا، بس ما ينفعش ان انا على ذمه راجل، فله حقوق عليا، حقوق الراجل ان انا يعني على الاقل يعني واحد طالب يكلمني كل يوم وحد يطول ان الزوج يقول كده، ده حاجه جميله يعني. فلو هي بتسمعني انا ادعوكي انك انت يعني تأدي ما عليك من حقوق لزوجك في مكالمته ومراعاته. ما بنقولش خلي بالك ما تقوليش فايبر وبتاع فافتحي كام بدون حجاب والقصص دي، لكون رافضه هي عشان كده، لكون رافضه تفتح الكام علشان لا تخلع حجابها، الكلام مفيش حاجه على النت امنه، اسمعوا كده، مفيش حاجه على النت اسمها اطلع انا وزوجي وجبنا برنامج امن وبعدين هكلمه واقعد اتحرر من حجابي ولبس الشرعي، غلط، مصيبه. فما تكونش انت بتطلب الحاجات دي، لكن لا ممكن اكلمها اوصل معاها زي ما انت عايز في الكلام، تزوجها يعني اوصل معاها زي ما هي عايز، كلمها تبقى قاعده قدامك ماشي بكذا امان ليها يا ابني، علشان الميديا كلها مش امن، اي حاجه على النت ما هيش امنه. ما تكونش هي كده وكلمها وشوف حد من اهلها، وادعو الله سبحانه وتعالى انها تكون سمعتني وتسمع النصيحه ديت وترجع تتواصل معاك تاني. اللهم امين. معانا اتصال، معانا حد من القاهره، معانا أمة الله في القاهرة. عليكم السلام يا أمة الله، اتفضل. معلش يا دكتورة أنا ليه 3 شهور عايزة أنا أصلي، أنا حبك في الله. حبك الله. معلش يا دكتورة أنا عندي مشاكل كتير من البداية، أنا متجوزة ليا 2 سنين بالظبط. تمام. مشاكل من أولة البيت، البيت الغلط، البيت الأب والأم ليا غلط من الأول، البيع عصبية شوية، ولما انفلتت واتخطبت يعني حصلت يعني هنا مشاكل كتير. انا حاليا دلوقتي في بيت ابويا، جوزي مسافر وانا قاعده في بيت ابويا 3 شهور. اهله عملوا مشاكل معايا كتير، محدد ان انا عايزه نقعد معاه يعني في الاجازه وكده، عملوا مشاكل كتير اهله هم معايا، وقاعدين في بيت ابويا لما هو سافر معاه اخ سلفي اصغر من جوزه اصغر مني، شتمني وسبني على الاب وعلى الام وطلعني بره البيت. مين ده اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده يا امة الله؟ اخو زوجي اصغر مني. ليه عمل كده؟ اللي هو كانت امه تعبانه وابوه كان مسافر بره البلد خالص اصلا واخوه مسافر، عملنا عيش هنخبز يعني عيش عادي زي ما احنا هنخبزه، العيش باظ منه. فهو قاعد يقول الفاظ زي كده، فانا قلت له انت مش من حقك ان انت تقول لي كده مثلا، يعني كل واحد معرض ان حاجه تبوظ منه. صحيح. راح قال لي سبنا عن ابويا عن امه وطلعني بره البيت. وبعد ما طلعني حكيت لزوجك، حكيت لزوجك يا امه الله قلت له حصل من اخوك كذا وشتمني وعمل فيا كذا كذا؟ ايوه انا قلت له كده، بس هو يقول لي ان اخويا واخواتي البنات هيقولوا عكس كده، فهو يقول انا مصدق ولا مصدقهم، يعني هو لسه صديق ولا مصدق ولا مصدقهم، يعني هو قاعد يكلمني وقاعد كويس معايا زي الاول. يعني هو يقول لي مشاعر المشاعر الحلوه كلها والكلام الحلو، ويقول بيني وبيني قدامهم ما ينفعش يقول حاجه لحد الوقت، ولا ابوه ولا امه ما حدش سال عليه ولا حدش جالي لي 3 شهور في بيت ابويا، وعند لما نكلم اقول انت رن عليهم واسال عليهم. طب ما ينفعش حاليا ايه المشكله الحاليه وسؤالك ليا ايه يا امه الله؟ يا انا عايزه رقمك الخاص ده اول حاجه، وده ضروري لان في حاجات حصلت بينه وبين احنا مخطوبين ما ينفعش كانت تحصل. اوكي تمام. هخلي يعني الشباب يكتبوا رقمك اسمك قدام الرقم ان شاء الله بعد الحلقه نتواصل. طيب ايه سؤالك ليا؟ يعني عايزه كلمه بس للحموات اللي يخرب، يعني اللي يدخلوا في حياتي واحد وحدي ويفرجوهم حتى لو كان ولدهم، هم ما يكرهوش ولدهم وانا ام وابوي ما يكرهوني، بس من كتر تدخلهم في حياتنا دمروا لنا حياتنا، عشان انا كنت انقول دوزي ده اغلى حاجه دي في الدنيا، هو كان يقول نفس الكلمه بسبب تدخلهم في حياتنا دمروا لنا حياتنا، قلت ما عدناش طايقين بعض. طيب تمام. اسمعين اسمعين يا امة الله. طبعا الزوجة في بيت عيلة، احنا ان شاء الله بإذن الله نحاول نشوف موضوع بيت العيلة ده وناخده ونقسمه على 5-6 محاور ونتكلم على كل محور، اخو الزوج اخت الزوج الحما الراجل الحما الست اللي هي ام الزوج، ونشوف ازاي نتعامل مع الاقارب والسلفة والحاجات دي. لكن في بيت العيلة احنا بنبقى متفقين على بعض الامور، ان اي حد يعني عايز يكلمني او يوجهني او ينصحني يتكلم بحدود الادب والاحترام، يا اما يطلب من زوج، يعني ما حدش يتعدى عليا ولا على كرامتي ولا على حريتي ولا الكلام ده، ده جزء. حد اذاكي برجع لزوجي لازم ياخد حق، ما فيش حاجه اسمها انا مش مصدقك ولا مصدقهم، انت بتضحك على نفسك، انا هتبلع عليهم ليه؟ انا في مصلحتي اعمل خراب يعني؟ انت كده بتضحك على نفسك، انت كده مش عادل، انت كده ظالم. والظلم في الامور ديت بصي مش بيسكت عند مرحله، لا ده بيتمادى وبيكبر، وعلى مدار سنين الحياه بتبقى مصايب بعد كده. اقول لك ما اقدرش اهلي، لا غلط غلط، يعني الامر حتى للاقارب، العدل حتى ولو على الاقارب. انا دلوقتي ده شتم واذى وكذا وكذا وكذا، ده غلط، ده واحد غلط، اخو زوجك ده كده غلط وتعدى عليكي وتعدى على كده، زوجك ما جابش حقك، ابوكي موجود يجيب حقك، عيب ان انت تقول كده ويبهدله ويقول له ممنوع ان انت تتعدى على بنتي في غياب زوجها وتقول كذا كذا كذا، ان كان زوجها مش راجل مش عارف يجيب حقها فابوها موجود. الامر ده يا بنتي بيعمل فواصل، عشان بصي بعد كده يقول جايبها من شعرها من قلب البيت ولا مش عارفه ضاربها على ايه في قلب كده، او جوزها اخو جوزها رماها لسه الحادثه مع النت من يومين، رماها من الدور الرابع معرفش عشان ايه، ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ فين الرجاله؟ هو انا كنت بتجوزك عشان يجي اخوك يبهدلني، ولا كنت بتجوزك علشان كرامتي تتبهدل؟ موضوع الحموات والتدخل واخو الزوج والعيله والكلام ده، بصي زوجك زوجك زوجك هو الحد الفاصل، هو اللي بيبعد الطرفين عن بعض. الراجل هو اللي عنده القدره، هو لو ما كانش عارفين ان هو مش هيتكلم ما كانوش تجرؤوا. قلت لك من البدايه، يعني واحد بتقول له مراتك قال لها كلميني انا كده، كلميني انا يا امي على جزمتك على راسك، شوفي انت عايزه انا ما حدش دعوه بيها، هي خلوها بيا وبيتي وكذا وكذا وكذا. الراجل اللي في البيت الامر ده هي محتاجه انك انت تعرفيه وتفهميه، وهو محتاج يفهمه. للاسف للاسف في مجموعه كده اعراف، وفي مجموعه كده يعني ايه معارف بتخش في العلاقات وتحديد العلاقات الزوجيه، ان شاء الله برضو نبقى نتكلموا فيها. الاعراف الخاطئه اصل ده ما ينفع، ليه ما ينفعش اذا كان الله عز وجل قال ينفع؟ فانا نفسي ان الامر ده يتحدى الحدود ديت، تقولي له لا ده حاجه حصلت بيني وبينك الكلام الحلو، اذا كان النبي اللي هو احسن مني ومنك من احب الناس اليك قال عائشه، يعني الراجل ما استحاش، النبي عليه الصلاه والسلام ما استحاش، واحنا ما بنقولش باين حبك، ولكن ما يبقاش قدامه انت بتبهدلني. تمام. الامور دي مهمه. ان شاء الله نعمل حلقه على موضوع بيت العيله بمحاوره الخمسه سته دولت، وتبقى يعني اسس وقواعد ازاي امشي بيها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بالهدايه، وان يعني بصلاح الحال وكل بيوت المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب، يعني يصلح البيوت والقلوب، ويجعل كل زوجه يعني خير زوجه لزوجها، الزوجه الصالحه التقيه، ويجعل كل زوج خير سند ومعين لزوجته، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين حتى